بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل الشيخ. القسم الثاني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: القسم الثاني الجملة الاسمية. الجملة الاسمية هي الجملة المبدوءة باسم ولها صورتان. الأولى الجملة الاسمية الأصلية غير المنسوخة، وتتكون من مبتدأ وخبر مرفوعين كمحمد كريم. والأخرى الجملة الاسمية المنسوخة. طيب عفوا، الجملة الاسمية هي المبدوءة باسم، مثل ما ذكرنا قبل قليل الجملة الفعلية المبدوءة بفعل، وهذه أيضا المبدوءة باسم، وأيضا نفس الشيء، يعني قد يتقدم الجار والمجرور لا يضر. في الدار زيد، ما نقول هذه جملة، لا، هذه جملة اسمية، فزيد مبتدأ مؤخر والجار والمجرور متعلقان بخبر مقدم، فهي جملة اسمية. الابتداء إما أن يكون ابتداء حقيقيا أو أن يكون ابتداء حكميا، فالمقصود الترتيب، يعني الترتيب مقصود، التقدير زيد في الدار أو رجل في الدار. نعم. والجملة الاسمية قد يعترضها نواسخ. أيضا قبل هذا في تنبيه أيها الإخوة، قد يسبق الجملة الاسمية والفعلية، قد يسبقها حرف استفهام، حرف، لا أقول اسم استفهام، حرف استفهام، فهذا لا يؤثر. حروف الاستفهام اثنان، هل والهمزة، فهذا لا يؤثر من تصنيفها. تقول هل جاء زيد، جملة فعلية، وهل زيد جاء، جملة اسمية، فلا يؤثر. ثم الجملة الاسمية قد يعترضها النسخ. ما معنى النسخ في أصله في اللغة؟ يعني التغيير. ما ننسخ من آية أو ننسها، وذلك نقول هذه نسخة. نسخة بمعنى أنها تغيير على النسخة الأولى، غيرها وإن كانت، فهذا معنى النسخ. فالنسخ يأتي الجملة الاسمية. نسخ من أي ناحية؟ من ناحية الزمن، إضافة زمن وإضافة حكم آخر، تحديد معين أو تغيير معين أو زيادة معنى. نعم، تفضل. قال: والأخرى الجملة الاسمية المنسوخة، ونواسخ الابتداء ثلاثة، وهي كان وأخواتها، وهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، ككان محمد كريما. نعم، هذه كان وأخواتها أيها الإخوة تدخل على الجملة الاسمية، فتكون الجملة الاسمية بعدها أو فعلية. تكون فعلية، ما تكون جملة اسمية، تكون جملة فعلية لأنها مبتدأ بفعل. طيب، الشيء الثاني الذي يتغير أن الاسم، أن المبتدأ يتصف بالخبر وفق الفعل، وفق الفعل. إذا قلت الآن محمد كريم فهو على الدوام، إذا قلت كان محمد كريما فاتصافه به طبعا على حسب السياق الآخر، لكن الأصل في الزمن الماضي، وقد يدل على الاستمرار مثل كان الله غفورا رحيما ونحوها، على حسب السياق. ولذلك اسموها ناقصة، قالوا لأنها خالية من الزمن في الحقيقة، وإنما فقط تفيد الاتصاف، اتصاف المبتدأ وخبر. طيب، إذا قلت أصبح زيد صائما، زيد صائم مستمر، لكن إذا قلت أصبح زيد صائما فتدل على اتصاف المبتدأ بالخبر وقت الصباح، فهذا التغيير الثاني الذي حصل لها. أيضا كان المبتدأ مرفوعا بالابتداء، أصبح مرفوعا ليس بالابتداء، مرفوعا بالفعل. ما معنى قولنا مرفوع به بكذا؟ يعني العامل فيه. المبتدأ أيها الإخوة العامل فيه، وإن كنا يعني لعلنا خرجنا قليلا على الحد الذي يفرضه المتن، لكن لا بأس. العامل في المبتدأ الابتداء معنوي ليس لفظيا، يعني كونه مبتدأ هو الذي جعله مرفوعا. لكن إذا قلنا كان زيد قائما، فالذي جعله مرفوعا ماذا؟ كان الفعل، فهذا أيضا الثاني. النسخ أو الثالث، الشيء الثالث من التغيير أن الخبر كان مرفوعا بالمبتدأ، الآن ماذا أصبح؟ صار منصوبا بالفعل. نعم تفضل. وإن وأخواتها وهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها كإن محمدا كريم. نعم إن أيضا عكس ما يقول ترفع، يقول في الألفية بيت لطيف، ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه، ككان سيدا عمر، كان عمر سيدا. إن وأخواته ماذا تعمل؟ لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني، الله يهديه، ابنه هو اللي ما هو بيبين بالحيل، واضح؟ طيب تفضل. طيب ما النسخ الذي حصل زيادة على أن الاسم كان مرفوعا فصار منصوبا؟ الخبر مرفوع في الحالين، لكن الخبر من في الأول كان مرفوعا بالمبتدأ، الآن مرفوع بأي شيء؟ بإن. بإن الشيء الثالث أيضا المعنى، زيد كريم ما في تأكيد، إذا قلت إن زيدا كريم أكدت، زيد كريم أنا متى أستعمل هذه الجملة؟ عند واحد غير منكر، واحد يعرف إن زيد كريم، فأنا فقط أريد أن أذكره أو أن أجعل كلامي هذا توطئة لخبر آخر فأقول زيد كريم. اليوم مثلا تصدق بكذا أو فرج عن كذا أو دعا الفقراء إلى كذا وإلى آخره، أخبروا ناس يعرفون أن زيدا كريم. طيب لكن إذا أردت أن أحاور أحدا يقول لا هذا ليس كريم، ليس كريما، فأنا سأقول ماذا؟ إن زيدا كريم، هذا أقصد شاك، إذا كان شاكا، إذا كان منكرا سأقول ماذا؟ إن زيدا لكريم. فقالوا إنا إليكم مرسلون، ثم ماذا فعززنا بثالث، إنا إليكم لمرسلون. فإذا النسخ الثالث أو الصورة الثالثة من صور النسخ هي التأكيد، طبعا التأكيد في إن وأن، الاستدراك في لكن، التشبيه في كأن، التمني بليت، والترجي بلعل. نعم. وظننت وأخواتها وهي تنصب المبتدأ مفعولا به أول وتنصب الخبر مفعولا به ثانية كظننت محمدا كريما. نعم أما النسخ هنا عد واضح، بدل المبتدأ والخبر صار مفعولين. نعم. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم العاري من العوامل اللفظية. نعم هو الآن بالنسخة الجديدة لطف العبارة ووضحها، قال هو الاسم الذي لم يسبق بعامل لفظي، الاسم الذي لم يسبق بعامل لفظي. العوامل اللفظية ماذا؟ ما هي؟ مثل ماذا؟ مثل الفعل، مثل حروف الجر، مثل حروف النصب، مثل مثل إن وأخواتها كان، هذه العوامل اللفظية، فهو لم يسبق بأي عامل لفظي. نعم. والخبر هو الذي أخبر به عن المبتدأ. أي نعم هذا مهم جدا يا أخوان، هو الذي أخبر به يعني تم المعنى فيه، هو الذي تم المعنى فيه، هذا أمر مهم أيها الإخوة. كيف تعرف الخبر؟ أنه يتم المعنى. إذا قلت مثلا زيد الذي أبوه يبيع الخضار وأمه كانت تغزل للناس، جاء الخبر؟ لا ما جاء الخبر، لكن الخبر هو الذي يتم معنى الجملة به، والخبر الجزء المتم الفائدة، الخبر المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. نعم. فإن كانا معربين فهما مرفوعان كالعلم نافع، وإن كانا مبنيين فهما في محل رفع كأنا الذي جئت. ولمبتدأ في النسخة الجديدة يقول نحو هذا سيبويه، مبنيين مثل هذا سيبويه. والمبتدأ لا يكون إلا اسما كما سبق، والخبر يكون اسما كالقمر منير، وشبه جملة كالقمر في السماء، وجملة كالقمر ينير السماء والقمر نوره جميل. نعم، طبعا المبتدأ قلنا ما يكون الاسم سواء اسم حقيقة يعني أو بمعنى الاسم مثل الحرف المصدري والفعل. نعم، المهم أنه لا يكون الاسم. طيب، أما الخبر فإنه يكون اسما ويكون جملة، ويكون جملة. أما شبه الجملة فالحقيقة أنه اسم، أنه اسم، لأنك إذا قلت القمر في السماء ها التقدير كائن، كائن، القمر كائن في السماء، فكائن هي الخبر وهي اسم. نعم، أو تكون جملة استقر يعني يكون فعل فيكون جملة، لكن الأصل أن يكون الخبر مفردا وليس جملة. طيب، أما الجملة فهذا انتبهوا يا أخوان هذا أمر مهم، الخبر قد يكون جملة. كيف يكون جملة؟ يعني ما تتم الفائدة إلا بجملة كاملة مكونة من جزئين، من مبتدأ وخبر أو من فعل وفاعل. طيب، عند الإعراب ماذا نعمل الآن؟ الخبر نقول الخبر نقول مرفوع. طيب، إذا كان عندنا جملة ماذا نعمل فيها؟ في محل، جميع الجملة تكون في محل رفع، لأن الجمل يا أخوان لها إعراب في بعض الأحوال، وذلك إذا حلت محل المفرد. إذا حلت محل المفرد، أن تقول مثلا زيد، ثم تريد أن لا تريد أن تعبر بكلمة واحدة، تريد أن تعبر بجملة معينة أنت، وطبعا هذا كله له معنى بلاغي، يعني ليس فقط الواحد يختار كما يشاء، لكن أنا يقتضي الموقف أن أخبرك عن شيء مركب، فأقول زيد كتابه مفيد، لا يمكن أن أقول زيد مفيد ليس هو المفيد، ولا يمكن أن أقول زيد كتابه زيد كتاب، فلا بد أن أخبرك بشيء مركب فأضع جملة، وقد تكون الجملة قصيرة وقد تكون الجملة طويلة أيضا فيها مكملات. فالخبر لا يتم إلا بجميع هذه الجملة. طيب، في شرط مهم مهم أن نذكره، وهو أن الجملة هذه التي تقع خبرا لا بد فيها من شيء يربط بالمبتدأ. كيف؟ لا بد من شيء يعود. لو قلت مثلا زيد قام عمرو، طيب زيد ما علاقة به بقام عمرو؟ ما يمكن، فلا بد أن يكون هناك رابط، وأشهر الروابط هو الضمير. الضمير زيد أبوه صالح، زيد كتابه مفيد، وقد يكون الضمير في نفس الجملة وقد يكون في جملة معطوفة. وإنسان عيني يحصر الماء تارة، ما هو إنسان العين؟ الذي بداخلها هذا. وإنسان عيني يحصر الماء تارة يعني الدمع، فيبدو وتارات يجم أو يجم فيغرق. وإنسان عيني إنسان مبتدأ، أين الخبر؟ يحصر الماء. طيب ما يمكن، ما في فائدة، ما في رابط. قال في المعطوف فيبدو هو، اجعلوا هذه من الهوامش إذا كانت فيها إشكال. طيب، المهم أن الضمير، أن الجملة لابد أن ترتى أن الجملة تكون فيها ضمير. واضح أيها الإخوة؟ طيب، تفضل. باب كان وأخواتها، وهي 13 فعلا، وهي كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام. وهي ترفع المبتدأ ويعرب اسمها، وتنصب الخبر ويعرب خبرها. مثالها كان بلال مؤدنا وأصبحت نشيطا وما زال بلال صابرا. طب عندي زيادة هنا، قال وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا. موجودة أنت قفزتها ولا قدم مؤخر؟ قدم مؤخر. زين، حسنت. وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا. نعم، طبعا معد الأفعال واضح معروفة، لكن في النظم، في نظم الألفية جمعها ككان أحد يحفظ ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برح فتئ وانفك. وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما. فعندنا كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس هذه، ثم ما زال وما انفك وما فتئ وما برح، هذه لابد أن تسبق بنفي، النفي ما أو لا أو لم. نعم، تقول ما برح زيد يقرأ، لن أبرح الأرض. نعم، تقول مثلا لم يزل رسيس ال... نعم لا، يقول قضى الله يا أسماء أن لست زائلا، أن لست زائلا أحبك حتى يغمض العين مغمض. لاحظ طبعا هذه الأفعال تعمل وهي فعل مضارع وهي فعل ماضي، وتعمل فعل وهي فعل مضارع أو وهي مصدر أو اسم فاعل. نعم، في كل أحوالها. كان بلال مؤمنا، كان بلال مؤمنا، بلال اسم، اسم كان مرفوع، اسم كان مرفوع حكمه وعلامته الضمة. طيب نفس الشيء كله. طيب وتصير البنات أمهات، إعراب أمهات خبر، خبر تصير. ها يا أخوان تحركوا، طال الوقت فبدأ الملل والتعب. ها أجل أثبتوا عدم ذلك، أثبتوا عدم ذلك. ها صارت تصير، لاحظ تصير، لاحظ ماذا فعل في تصير، جعلها مضارع صح، جعلها فعلا مضارعا. تصير البنات أمهات، ما إعراب أمهات؟ الموقع خبر، خبر تصير، كان خبر تصير. أحسنت، ربما تعب أصابني أنا يعني. ها طيب والحكم النصب. نعم، والعلامة فتحة. الكسرة نحتاج تعليل ولا ما نحتاج؟ يحتاج، نحتاج تعليل. تعليله ماذا؟ لأنه جمع مؤنث سالم. أحسنت، لأنه جمع مؤنث سالمان. طيب باب إن وأخواتها. اصبر، قال يا ليان، اسم جديد من أسماء الإناث. نعم، يا ليان كوني داعية. كوني أين اسم كان، أين اسم كان؟ ها يا مستتر، مستتر ولا الياء؟ كوني ضمير متصل وهو ياء المخاطبة. ياء المخاطبة يكون ضمير رفع، ما حكمه هنا؟ أليس الرفع؟ ألم نقل إن ثلاثة ضمائر وهي الهاء والياء والكاف ضمائر نصب جر؟ بلى. طيب وشلون إذن؟ تلك ياء المتكلم. أي أحسنتم، هذه ياء المتكلم، هذه ياء المخاطبة، هذه ضمير رفع، ما تكون جر نصب. إذن ما الذي تكون جر نصب؟ المتكلم. المتكلم. نعم، كوني داعية، كوني مثالا. يقول يا أختنا هل لا سمعت مقالة الرجل الخبير أن كوني مثالا. طيب طيب، ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين. ها مختلفين، ما رأيكم في مختلفين؟ في مختلفين ما حكمها، ما موقعها؟ أولا خبر ماذا؟ يزالون، خبر يزال. ها والحكم النصب، وعلامة النصب الياء. الياء ها يحتاج تعليل؟ نعم. ها يحتاج تعليل، لأنه جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم ولا من الأفعال الخمسة؟ جمع مذكر سالم. مذكر سالم هذا اسم. طيب ولا يزالون طيب أين الاسم؟ ها الواو. أنت تحب الستار يا أخي، اكشف الستار. ها ولا يزالون، ها وهو الجماعة الذي أمامك، هو ضمير صح، صح ضمير لكنه بارز واضح أمامك. طيب، طيب هنا الضمير هذا ما مرفوع ولا في محل رفع؟ في محل رفع. في محل رفع؟ لأنه مبني. لأنه مبني صحيح. طيب تفضل. باب إن وأخواتها، وهي ستة أحرف، وهي إن وأن للتوكيد، وكأن للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. طيب، وهي واضح إن وأن وكأن لا لا إشكال، ولكن أيضا ولي، لكن ما الفرق بين ليت ولعل؟ ما الفرق بين التمني والترجي؟ نتفضل. نعم توقع، نعم يعني ممكن، شيء ممكن، والتمني ما صحيح يكون مستحيل، فتقول يا ليتني أعود طفلا، هذا مستحيل، تمني أو شابا يعني يقوله الشيخ ليس نحن. نعم، أو تقول يا ليتني جئت أمس، شيء ما يمكن يعود الماضي، لكن ما تقول ليتك تحضر عندي غدا، تقول لعلك، لعلك تزورني، ترجي والتوقع. نعم، طبعا الترجي للشيء المرجو، لكن التوقع قد يكون للشيء المخوف، قد يكون للشيء المخوف، فتقول مثلا ترى إنسانا مثلا يعني عليه علامة، تقول لعلك مريض، أنت لا تترجى لكن تخاف، تخاف أن يكون كذا، أو تقول لعلها فاتتني الطائرة، تخاف لا, لا, لا ترجو، فلذلك قال الترجي والتوقع، قال الترجي والتوقع. طيب تفضل. أحسن الله لك. هل يصح أن يقال أتمنى لك التوفيق؟ نعم يصح تجوزا وليس الأصل. نعم. قال وهي تنصب المبتدأ ويعرب اسمها، وترفع الخبر ويعرب خبرها. عفوا في التعليق، ما يتعلق بالمعاني أيها الإخوة ليست الأمور قطعية فيها، وإنما المعاني أيها الإخوة أمرها إلى السياق، أمرها إلى المقام، أمرها إلى ما بعدها وما قبلها مما يحفها من الأحوال، فلذلك قد يتلاعب المتكلم بالألفاظ بناء على أشياء أخرى، وهذا ما مكانه علم البلاغة. الشيء القطعي هو ما يتعلق بالحكم الإعرابي وكذا، هذا متعلق بالنحو. نعم. قال مثالها إن خالدا شجاع، وكأنه أسد، وليت خالدا حي. وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الحروف. نعم. مسألة، تعمل لا النافية للجنس عمل إن، إلا أن اسمها لا ينون بشرط كون اسمها وخبرها نكرتين، وأن تتصل باسمها، وأن لا تسبق بحرف جر، وأن لا تتكرر، نحو لا كريم مذموم، لا طلاب في الفصل، لا مؤمنين كذابون. وأضاف لا متوازيين متقاطعان. نعم جيد. طبعا هذه لا النافية للجنس، هذه يا أخوان مهمة، فيها حقيقة أقوال ومسائل كثيرة هذا الباب، ولذلك هو اختصره، لكنها حقيقة مهمة. لماذا؟ لتكرار ورودها وكثرة ورودها. فلا التي لنفي الجنس، أولا ما فائدتها؟ ما فائدتها؟ هذه تنفي جنس الاسم المذكور. ما معنى ذلك؟ يعني لا يتسلط النفي على واحد من هذا الجنس. تقول مثلا لا رجل في الدار، معناه لا رجل مطلقا، لا ليس هناك في الدار جنس الرجال. طيب، فلا يصح بعدها أن تقول لا رجل في الدار ولكن رجلان، لا هذا ما يصلح. لكن لو قلت لا رجل في الدار يصح أن تقول بل رجال، يعني مثلا تقول أنت مثلا أن مثلا في البيت هذا فيه الوالد وأبناء صغار، فأنت أردت أن ترفع مكانتهم فتقول لا رجل في الدار واحد بل رجال، أبناؤك كأنهم يعني في مقام الرجال، فهنا ترفع. لكن إذا أردت نفي الجنس مطلقا فتقول لا رجل في الدار. لا رجل في الدار ماذا تعمل؟ أولا تبني الاسم على الفتح، والبناء على الفتح يقتضي عدم التنوين، فلا تقول لا رجلا. طيب ما إعراب رجل هنا؟ هل نقول اسم لا منصوب؟ لو كان منصوب لوجب ماذا؟ التنوين. فتقول لا رجل رجل هنا اسم لا النافي للجنس مبني على الفتح في محل نصب. لاحظتم؟ هذا الإعراب لا بد فيه من شروط. أولا أنه لا بد أن يكون نكرة، لو كان معرفة ما صح. ما تقول لا زيد في الدار، تقول لا زيد في الدار. أيضا لا بد أن لا يفصل بين لا والاسم شيء. ما تقول لا في الدار رجلا، لأننا قلنا أنه مبني والبناء يقتضي التركيب، ما يفصل بين هذا وهذا، لأنهم قالوا لماذا بنيت؟ لأنها ركبت مع اسمها تركيب 15. طيب أيضا لا تسبق بحرف جر، لو سبقت بحرف جر تخطى حرف الجر لا وتسلط على أي شيء، على رجل. تقول جئت بلا زاد، جئت بلا زاد. لا، لو قلت لا زاد معي صح، صارت لا نافية للجنس وزاد اسمها مبني على الفتح في محل نصب، لكن بلا دخل حرف الجر فتخطى لا. حرف الجر قوي يخترق لا. وأن لا تتكسم، لا لا لا جملة ما يكون جملة، ما يكون جملة، لكنه قد يكون مثنى. لا لا لا، المقصود أنه مفرد، ليس يعني مفرد، ليس مقصود أنه يكون جملة أو شبه جملة. نعم، واضح أيها الإخوة. أيضا لا تتكرر، إذا تكررت هذا الشرط، عدم التكرار هذا الشرط شرط للوجوب وليس شرطا للمنع. فتقول مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجوز أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويجوز أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: باب ظننت وأخواتها، وهي أفعال كثيرة بمعنى ظن أو علم أو صير، فمنها ظن وبمعناها حسب وخال، وعلم وبمعناها رأى وعد وألفا، وصير وبمعناها جعل واتخذ وتخذ، وهي تنصب المبتدأ ويعرب مفعولا به أول، وتنصب الخبر ويعرب مفعولا به ثانيا، وهي لا تدخل على المبتدأ والخبر حتى تستوفي. طبعا عندي زيادة: وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا. جاءت هذه تقديم وتأخير. طيب، وهي لا تدخل على المبتدأ والخبر حتى تستوفي فاعلها. مثالها: ظن قيس معاذا مسافرا، وعلمت الله عظيما، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وأما هي في نفسها فتعرب إعراب الفعل ماضيا ومضارعا وأمرا. أنا عندي إضافة بعض الأمثلة. قال: ورأت هيا العلم نافعا، هيا اسم امرأة، والسواك يجعل فاك نظيفا. السواك يجعل فاك، ما إعراب فاك؟ مفعولا به. ها؟ لا، اسم من أسماء خمسة ليس إعرابا. انتبهوا انتبهوا، ذكرت لكم أيها هذا ممتاز كلامك يا شيخ، وإن كانت إجابتك لكنك نبهت إلى شيء مهم جدا. يا أخوان، قلنا الموقع الإعرابي حددناه بدقة: فاعل، نائب فاعل، مبتدأ، خبر، إلى آخره، تمييز حال إلى آخره. أشياء أخرى هذه من المكملات من أوصاف الكلمة المفردة، من هذا ليس إعرابا. ما تقول مثلا ما موقع إعرابي؟ تقول هذا اسم موصول ليس موقعا. تقول هذا اسم فاعل ليس موقعا. تقول هذا مضاف ليس موقعا، هذا ليس موقعا. أو تقول من الأسماء الخمسة، أو هذا مثنى، أو هذا جمع مذكر سالم، هذه ليست مواقع، أي نعم، هذه ليست مواقع، هذه أشياء أخرى نحتاجها فيما بعد. المواقع محددة، مبتدأ، خبر، فعل، فاعل، فاعل، نائب فاعل، اسم كان، خبر كان، اسم إن، خبر إن، وإلى آخره. فتمييز حال، هذه المواقع حددناها يا أخوان بدقة، مفترض أنكم ضبطتموها. طيب، فيقول يجعل السواك يجعل. الآن في شيء مهم ذكره أولا، قال إنها هذه الأفعال ظن وأخواتها ما تدخل على الجملة الاسمية إلا بعد أن تستوفي الفاعل. طيب، فلذلك يعبرون يقول ظننت وأخواتها. ظننت هي ظن، ليش أتى بالتاء؟ نعم، يريد أن يشير إلى أنها لا تعمل هذا العمل إلا مع الفاعل، فبعد أن تستوفي فاعلها تأتي عاد المبتدا والخبر وتنسخه، تجعلهما مفعولين لها. ولذلك مثل قال ظن قيس، قيس فاعل ظن، ثم معاذا مسافرا. طيب، هنا قال السواك يجعل فاك نظيفا، يجعل هنا ما جاء بفاعلها، ليش؟ نعم، ضمير هو يرجع إلى السواك. السواك يجعل هو السواك فاك، ما أعرب فاك؟ مفعول فاء، مفعول أول، مفعول أول، حكمه موقعه مفعول أول، مفعول به أول، حكمه النصب منصوب، علامته الألف. ها، نكتفي ولا نكمل؟ نكمل، لأنه من الأسماء الخمسة. طيب، طبعا هو ذكرناها مجموعة، مجموعة ليست فقط كذا. انصب بفعل القلب، القلب جزئي ابتداء، أعني رأى، خال، علمت، وجد، إلى آخره، وذكر منها. لكن قال حقيقة أنا اسمحوا لي سأتوسع قليلا، ما دام أتى بشيء أي يعني مختصر، هو اللي بأيدينا كتاب مختصر، لكنه أتى بشيء كأنه يقول اشرحوه، فأنا لابد أن أشرحه. قال جعل واتخذ وتخذ، اتخذ وتخذ، ما القصة؟ ما الفرق بين اتخذ وتخذ؟ نشرح ولا نتجاوز؟ ها؟ نشرحه يا أخوان. اتخذ، اتخذ على وزن افتعل، افتعل. طيب، ومأخوذ أصله وجذره، المفترض أن يكون جذره وخذ، وخذ، مثل مثلا وصل، صغ من وصل على افتعل، ماذا ستقول؟ اتصل، اتصل، ستقول اوتصل، ثم تبدل الواو تاء لأنها وقعت فاء في الافتعال وفروعه، ثم تدغم التاء بالتاء، افتعل، اتصل. فنفس الشيء وخذ، قالوا اتخذ. طيب، وبعضهم قال إنها من أخذ، ثم صارت اتخذ مثل التزرة، اتركوا هذا الشاذ بغض النظر. لكن بعضهم قال إنها هي اتخذ افتعل من تخذ، وأن تخذ واتخذ واحد، لكن تخذ ثلاثي واتخذ مزيد افتعل. طيب، لماذا؟ قال ما الدليل؟ قال أنه جاء تخذ مجردة في القرآن، قال لو شئت لتخذت عليه أجرا، في قراءة قرأت من كثير الظاهر، وجاء في الشعر يقول وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها، وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها نسيفا كأفحوص القطات الممزق أو المطرق وما أدري، وقد تخذت رجلي، تخذت، وأيضا بيت آخر تخذت غزار أثرهم دليلا، المهم أنه استخدم تخذ. فجاءت اتخذ مثل قتل واقتتل بلا إشكال، المهم أن المعنى واحد على هذا القول، لكن المؤلف حفظه الله فرقهما إشارة إلى أن اتخذ من وخذ، وأن اتخذ مستعملة وحدها، والذي يظهر أن اتخذ مخففة وليست يعني، لأنه ما سمع يتخذ. لو كانت اتخذ مستقلة لسمع يتخذ، لكن ما سمع يتخذ، فالله أعلم أنها من اتخذ ثم خففت، فقال اتخذت عليه أجرا. فما دام المؤلف أتى بالفعلين لابد أن نوضح. تقول مثلا اتخذت زيدا أخا أو صديقا، نعم، واتخذت عليه أجرا أيضا بمعنى اتخذت. طيب هل يلزم أن يذكر جميع المفعولين، أن يذكر جميع المفعولين؟ يبدو أنني يعني تجاوزت. تفضل. لا تفضل. بس القسم الثالث مكملات الجملتين، وهي ثلاثة أنواع: منصوبات وهي المفاعيل الخمسة والحال والتمييز والمستثنى والمنادى، ومجرورات وهي المجرور بالحرف والمجرور بالإضافة، وتوابع وهي النعت والمعطوف والتوكيد والبدل. جميل. هذه المكملات الجملة أيها الإخوة مكونة من ركنين فقط، ترى انتبهوا، الجملة حقيقة مكونة من ركنين فقط، مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل بس، أو فعل ونائب فاعل وانتهينا. لاحظتم؟ ما زاد على ذلك تسمى مكملات وقد تسمى فضلات، لكن ليس معنى ذلك أنها غير مهمة، لا، قد يكون مدار الجملة على إحدى هذه الفضلات، مثل ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، مدار الجملة على الحال، لكن المقصود فضلات بمعنى زائدة في الصناعة النحوية. الصناعة النحوية الجملة تتكون من فعل وفاعل أو مبتدا وخبر بس فقط وحسب. فالمكملات هي منصوبات ومجرورات وتوابع. فالمنصوبات هي المفاعيل والحال والتمييز والمستثنى والمنادى. نبدأ بها. تفضل. صلك يعني المرفوعات كلها أصول. كيف؟ المرفوعات كلها أصول في الجملة. طبعا المرفوعات عمد. المرفوعات عمد، الكلام كله إما عمدة أو فضلة، انتبهوا للمصطلح. العمد هي الفاعل والمبتدأ والخبر، والفضلات هي المفاعيل والتمييز والحال وإلى آخره. نعم. قال: النوع الأول المكملات المنصوبات المفاعيل. المفاعيل خمسة وكلها حكمها النصب، فإن كانت معربة فمنصوبة، وإن كانت مبنية ففي محل نصب، وهي المفعول به وفيه وله ومعه والمطلق. باب المفعول به: هو اسم يبين الذي وقع الفعل عليه، وضابطه أنه جواب قولنا على ماذا وقع الفعل. مثاله: نصر الله المسلمين، وأكرمتك، وأحب الخير. عندي قال: وأحب نورا. ماذا يقصد بالنور؟ اسم ذكر ولا ولا لو يقصد اسم أنثى؟ لو كان أنثى ما قال نورا، إلا إن كان ثلاثي ساكن الوسط مثل هند. وانصر أخاك، هذه أيضا إضافة. المفعول به واضح أيها الإخوة، واضح، لكن في شيء مهم يحسن أن ننبه عليه. متى يأتي المفعول به؟ إذا كان الفعل متعديا. الفعل يا أخوان ينقسم قسمين: لازم ومتعدي. اللازم هو الذي يرفع الفاعل ويقف، ما يعجز أن يصل إلى المفعول به إلا بواسطة، بواسطة حرف الجر أو الظرف، مثل جلس، تقول جلست. طيب أنت تريد أن تقول يعني الشيء الذي يقع عليه الجلوس، ها، جلست لا على الكرسي أو جلست عندك، فهذا يسمى فعل لازم لا يستطيع أن يتعدى إلى المفعول به إلا بواسطة، بواسطة حرف الجر أو الظرف، هذا يسمى الفعل لازما. هذا ما تستطيع أن تأتي بمفعول به له أبدا، ما تستطيع، مثل جلس، مثل نام، مثل، واضح يا إخوان؟ الذي يأتي له مفعول به هو الفعل المتعدي. تقول مثلا قرأت الكتاب، قرأت الكتاب، هنا يتعدى ويأتي مفعول به. لماذا؟ لأن الفعل متعدي. واضح أيها الإخوة؟ طيب تفضل. ثاني باب المفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان. المفعول فيه يا أخوان هو ظرف الزمان وظرف المكان. مفعول فيه في أصل معنى في حرف الجر في يفيد الظرفية. طيب ما معنى الظرف؟ كلمة ظرف ما معناها؟ صح، بس صح، بس تفضل. ها، ما معنى ظرف؟ ما معنى ظرف؟ معناها اللغوي، ما معنى ظرف؟ لا، هذا استعمال خاطئ. نقول عندي والله ظروف، استعمال خاطئ، بس استعملوها الناس وحنا بدينا نقلدهم. نعم، لا، الظرف ما معنى الظرف؟ لا لا لا لا لا، أقول لك هذا استعمال خاطئ تقريبا. يعني لا لا، ليس الحال. الآن عندك رسالة، ماذا تضعها في أي شيء؟ إذا الظرف ما هو؟ الوعاء. الظرف هو الوعاء. طيب، هو الوعاء. طيب ما علاقة الزمان والظرف، زمان وظرف مكان، ما علاقته بالوعاء؟ ها، أي نعم، كأن هذا الفعل، هذا الحدث وقع في هذا الوعاء الزماني وهذا الوعاء المكاني، لاحظتم؟ فهذا معنى قولنا المفعول فيه. ظرف الزمان هو الوعاء الزماني الذي وقع عليه الفعل. تقول التقيت بكم الليلة، الليلة هذا ظرف وعاء زماني وقع فيه الالتقاء. وتقول اجتمعت بكم هنا، فهنا ظرف مكاني وقع فيه أي شيء؟ الاجتماع، وقع فيه الاجتماع. طيب تفضل. قال المفعول فيه هو الاسم الذي يدل على زمان الفعل أو مكانه، وهو نوعان، ظرف زمان وظرف مكان. فظرف الزمان هو اسم زمان يبين زمان الفعل ويكون بمعنى فيه، وضابطه أنه جواب قولنا متى وقع الفعل. ممتاز. مثاله جئت قبل الأذان وصليت ليلا وصام المسلمون رمضان ومشيت يوما. وظرف المكان طبعا هو عندي تغيير في الكلف في الأمثلة. يقول صلت مزنة ليلا ليلا وصام المسلمون رمضان، لكن رمضان يا أخوان، رمضان ظرف ولا مفعول به؟ ما رأيكم؟ صام المسلمون رمضان ظرف يا شيخ، ما يصير مفعول به؟ لا بد مفعول به منصوب، الله يصلحك. اي نعم، لا يا اخوان، يا اخوان، هل الصوم، هل رمضان مفعول به الصوم؟ فيه رمضان ظرف وعاء زماني يقع فيه الصوم. فانتبهوا الى هذا الشيء، ليس يعني فعل فاعل ياتي بعده مفعول به دائما، لا، لان صام يا اخوان صام لازم، صام لازم، صام انا صمت يعني ما يتعدى. طبعا في علامه للفعل، الفرق بين الفعل اللازم والمتعدي، تدرون ما هي؟ تقدير بفي. ها، تقدير بفي. لا، اللازم والمتعدي. نعم تفضل. كيف؟ لا لا لا لا لا لا، قد يكون الفعل اكثر من ثلاثي وهو لازم، مثل انقاد، بل بالعكس إن فعل دائم، كل إن فعل لازم. لا يا أخوان، إضافة هاء، هاء الغيبة الضمير، إذا أضفت الضمير واستقام الكلام فإنه متعدي. تقول مثلا ضرب، ضربته أو ضربه، متعدي. لكن جلس، هل تقول جلسه؟ لا طبعا، إلا إذا كانت الضمير هذا يعود إلى المصدر، لا نحب أن نفرع، خلاص المهم الضمير وبس. طيب مشكلة يا شيخ، هذا المثال الضابط لا ينطبق على صام. ليش؟ صامه، إيه صامه، ها مصدر، ها ظرف، أقصد يعني سيشكل علينا. إيه صح صح، خلاص إذا ما أترك الضابط هذا. يقول علامة الفعل المعدى، يقول ابن مالك علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر، ها غير مصدر به نحو عامل. يعني علامة الفعل المتعدي أن تضيف هاء الغيبة لكنها لا تدل على المصدر أو الظرف. في قوله تعالى فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، الهاء الأولى في أعذبه ها مفعول، مفعول، والثانية في أعذبه يعود على المصدر، على المصدر. فإني أعذبه، قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه، ذلك الكافر مفعول به، عذابا لا أعذبه، لا أعذب هذا العذاب، هذا العذاب أحدا من العالمين، أحدا هو المفعول به. لكن عاد نصري بيشكل الضابط احذفه. طيب تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. قال وظرف المكان هو اسم مكان يبين مكان الفعل ويكون بمعنى فيه، وضابطه أنه جواب قولنا أين وقع الفعل، مثاله نام العادل تحت الشجرة وصليت خلف الإمام واجلس حيث شئت. ممتاز صحيح. طبعا نسينا في ظرف الزمان مهم، قال وسنسافر إذا طلعت الشمس، ما أدري هو عندكم المثال، وسنسافر إذا طلعت الشمس. إذا يا أخوان ترى ظرف دائما ظرف زمان، إذا ظرف زمان، تقول مثلا متى نجتمع، تقول إذا جاء عبد الله، إذا جاء صديقنا عبد الله. فإذا هنا ظرف زمان، معنى وقت، وقت. نعم. باب المفعول له هو الاسم الذي يبين علم، يسمى طبعا المفعول لأجله هو المفعول له. نعم. حيث، نعم وش فيها؟ مكان. ها؟ لا لا لا، حيث مبني على الضم دائما، مبني على الضم يا أخوان، مبني على الضم دائما. طبعا جاء في حيث، جاء في لغة شاذة بالإعراب، أما ترى حيث سهيل طالعة. وأيضا يا أخوان حيث، انتبهوا في شيء مهم أيضا في خطأ شائع، حيث ظرف، ظرف زمان، ظرف مكان مبني على الضم، ويضاف إلى الجمل، إلى الجملة، ما يضاف إلى المفرد. ولذلك، ولذلك الاسم الذي بعده لا يكون مجرورا، يكون مرفوعا. ولذلك الصواب أن تقول من حيث كونه كذا، بعض الناس يقول من حيث كونه، لا من حيث كونه، لأنها تضاف إلى الجملة، فما بعدها جملة. ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أنه مبتدأ وأنه مرفوع، لاحظتم؟ أيضا إن بعدها، بعد حيث، لابد أن تكون مكسورة، لأن المفتوحة مفرد، يبدو أني توسعت، خلاص يرها لي بعد. المفتوحة مفرد لأنها تؤول بمصدر، فكأنك قلت حيث أنك مجتهد، كأنك قلت حيث اجتهادك، هذا خطأ. فلا بد أن تقول حيث إن، لكي تكون جملة. إن إذا فتحت همزتها فهي في تأويل مفرد، في تأويل مصدر، والمصدر مفرد. طيب تفضل. فأنتم أنتم معرفوا الآن، لو بدون تفسير، ما بعد حيث لا بد أن يكون مرفوعا إذا كان اسما، وإذا كانت فيها إن بعدها إن فلا بد أن تكون مكسورة. باب المفعول له. هو الاسم الذي يبين علة وقوع الفعل وسببه. وضابطه أنه جواب قولنا لماذا فعل الفعل. ومثاله جاء زهير طلبا للعلم واجلس رجاء المنفعة وتركته حياء. ممتاز. المفعول لأجله أيها الإخوة هو الذي يكون علة للفعل سببا مفعول له، لكن الأصل أن يكون الفعل قلبيا، شرطه أن يكون فعلا قلبيا. كيف قلبيا؟ يعني ليس من أفعال الجوارح، مثلا مثل الخشية، مثل الطلب، مثل الرجاء، هذه أشياء أفعال قلبية. إذا لم يكن قلبيا فلا بد أن تأتي بحرف جر، مثلا تقول جئت من أجلك، ما تقول جئت أجلك. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال باب المفعول معه. هو اسم يقع بعد واو بمعنى مع، يبين الذي فعل الفعل بمعيته أي بوجوده، وهو نوعان. الأول المفعول معه الذي لم يشارك في فعل الفعل، نحو تمشيت والشاطئ. نعم. المفعول معه يا أخوان يشتبه بالمعطوف في الظاهر. إذا قلت مثلا، إذا قلت جاء زيد وعمر، عمر معطوف على زيد، أليس كذلك؟ طيب إذا قلت جئت والسورة، وسورة المسجد، هل السور جاء معك؟ لا، السور ثابت، لكن تقصد جئت بالمعية. فهنا إذا كان الشيء لا يمكن أن يفعل الفعل فهنا يجب إعرابه مفعولا معه، ولا يجوز العطف، ما يجوز العطف. لاحظت؟ تقول سرت والقمر، واضح؟ إذا كان يجوز عقلا أن يأتي معك فالأصل العطف، وله حالات معدودة تأخذونها إن شاء الله فيه. نعم. قال والآخر المفعول معه الذي يشارك في فعل الفعل ولكن بلا قصد، نحو تمشيت والهرة. نعم. باب المفعول المطلق. هو المصدر المنصوب بعد فعله. المصدر يا أخوان، المصدر ذكرنا قديما أو يعني في أول الدروس، في أول الدرس، المصدر ما معنى المصدر؟ هو الحدث، هو المعنى، تذكرون ولا لا؟ قلنا الاسم حدث ذات مشتق، الحدث هو المصدر. كيف يشتق المصدر؟ هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل كما ذكر. المصدر هو التصريف الثالث للفعل. ضرب زيد ضربا، أكل أكلا، شرب شربا. قال والمصدر هو التصريف الثالث للفعل كقولك ضرب يضرب ضربا، ودعا يدعو دعاء، وجلس يجلس جلوسا. وللمفعول المطلق ثلاث فوائد: التوكيد كدعوت الله دعاء، وبيان النوع كدعوت الله دعاء المضطر، وبيان العدد كدعوت الله دعوتين. ممتاز. إذن هذه فوائد المفعول المطلق. ويا أخوان ترى يعبر عنه بالمصدر، يقول منصوب على المصدر، يعني المفعول المطلق. الأهم أن يكون أو أن يكون مبينا للنوع. مثلا تقول جلست جلوس الخاشع، جلوس الخاشع، فهنا للنوع، نوع الجلوس. أو تقول جلست جلوسا طويلا، أيضا من هذا الباب. نعم. أي نعم، هو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، هذا نوع. وقد يكون فقط للتأكيد، تقول مثلا ضربته ضربا، ضربته ضربا. ليش؟ قد يتوهم، جاء الوقت، قد يتوهم أنه يعني أمر بذلك أو شيء. نعم. وصلى الله وسلم، نلتقي إن شاء الله غدا بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.